بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، لازلنا وإياكم نتدارس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتحدثنا في المجلس الماضي حول الفصل الأخير من هذا الكتاب، وهو الفصل المتعلق بصفات أهل السنة والجماعة. فذكر أن من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أصولهم كذلك أنهم يرون الحج والجهاد وراء الإمام برا كان أو فاجرا، ويرون الصلاة في الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن صفاتهم كذلك أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهون عن مساوئ الأخلاق ومشاين الصفات. ثم بعد ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، قال: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره إنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. إذن من صفات أهل السنة والجماعة أن ما يقولونه وما يفعلونه هم في ذلك متبعون للكتاب والسنة، فلا تجد أهل السنة يفعلون فعلا وتكون حجتهم العادات والتقاليد والأعراف. مثلا يمارسون طقوسا دينية، وحينما يسألون عن المستند في ذلك وعن الحجة في ذلك فيقولون: هذا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا لا يوجد عند أهل السنة. فأهل السنة إذا تعبدوا الله سبحانه وتعالى بعبادة، فإن عبادتهم هذه يكون مستندها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك ولا ريب أن من اعتمد على الكتاب وعلى السنة وعلى سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذا لا شك أنه سيعيش حقيقة الإسلام، سيعيش حقيقة الإسلام. لذلك قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فطريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الأبواب التي درسناها في هذا الكتاب، ما يتعلق بالصفات، وما يتعلق بأسماء الله الحسنى، وما يتعلق بالإيمان بالقدر، وما يتعلق بالإيمان بالصحابة يعني وبفضائلهم ومراتبهم، وما يتعلق بكرامات الأولياء، وما يتعلق بمسائل الإيمان ومسائل التكفير إلى غير ذلك، فأهل السنة والجماعة عقيدتهم في ذلك هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على الكتاب وعلى السنة وعلى سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لأن البدع والمخالفات متى ظهرت وبأي سبب؟ إنما ظهرت لما ترك الناس كتاب الله وتوجيهاته، وترك الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاتها، وترك الناس اتباع سبيل السابقين الأولين، فرضوا على علومهم وفهومهم وعقولهم، وأبوا أن يفهموا الدين كما فهمه الصحابة الكرام، فلذلك شطت بهم ركائب عقولهم عن الفهم السديد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فلا، فقالوا يجب أن نتبع ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نفهمهما مشي بفهمنا نحن، وأن نفهمهما بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة والتابعين، بفهم المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين عاصروا الوحي، ولأنهم هم الذين عايشوا التنزيل، ولأنهم هم الذين رضي الله عنهم، ولأنهم الذين تلقوا العلم من منبعه الصافي النقي. فكل هذه المميزات التي تميزت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينالها غيرهم، فغيرهم فعلومه كلها مكتسبة، إلى بغير اللغة لا بد أن يكتسبها. أما الصحابة فقد كانت اللغة عندهم سليقة، وكان الفهم عندهم جيدا، ولم تتلوث قلوبهم ولا عقولهم ولا علومهم بعلم الكلام وعلم الجدال وبعلم الفلسفة وبالثقافات التي هي بعيدة عن ثقافة الإسلام. كان علمهم نقيا صافيا، وكان كلامهم قليل الألفاظ لكنه كثير المعاني، كان كلامهم مباركا. أما الخلف فكلامهم كثير ولكنه قليل البركة وقليل الفائدة. إذن فأهل السنة والجماعة طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني فشيخ الإسلام يقول بأنه لماذا أهل السنة والجماعة بقوا على الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وهذا يعني في حديث مشهور معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، هي كما في الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني فالفرقة التي هي ناجية بفضل من الله سبحانه وتعالى من عذاب الله هو يعني هي الفرقة التي حافظت على الاجتماع، هي التي حافظت على الاجتماع ولم تتفرق، وعاشت الإسلام، عاشت الإسلام الذي عاشه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عاشت الإسلام الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، فالفرقة التي تعيش الإسلام الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرقة الناجية. وهناك واحد الفائدة مهمة جدا، يقول العلماء: علاش الرسول صلى الله عليه وسلم ما عينش فرقة معينة بشي عنوان؟ ما قالش مثلا هذه الفرقة هي فلان وفلان أو الجماعة الفلانية، لا، وإنما أعطى أوصافا باش نعرفوا بأن الله عز وجل حكم عدل، فالله تعالى لا يحابي أحدا. كانت فيك هذه الصفات فأنت من الفرقة الناجية، ما كانتش فيك هذه الصفات فلست من الفرقة الناجية. إذن فهي عبارة عن أوصاف باش يخلي المجال للاجتهاد. فالفرقة التي تحافظ على الاجتماع وتعتبر الاجتماع أصلا من أصول العمل عندها، والفرقة التي تعيش الإسلام الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كما قال الإمام مالك رحمه الله: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لأن هذا هو الخلل اللي يدخل على الناس، أنهم لو الآن تعتبروا شي حاجة من الدين كما كانت دين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام الصحابة، شي حاجة كما كانت دين في ذلك الزمان وصارت يعني دينا، وصارت دينا في هذا الزمان. إذن فهذا وش غادي يكون من الفرقة؟ لا، لا يكون من الفرقة الناجية، لأنه لم يعيش الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. باش قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. ومن الحكمة أنه ما سماش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة باش ما يبقاش الناس يترشقوا، كل واحد يقول: لا أنت هو من الفرقة الهالكة، أنا من الفرقة الناجية. الأخ يقول: لا أنا من الفرقة الناجية، أنت من الفرقة الهالكة. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أي واحد يدعي بأنه هو الموصول بالفرقة الناجية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أوصاف. هذه الأوصاف هي الميزان. فإذا كنت مطبقا لهذه الأوصاف فأنت من الفرقة الناجية، ما كنتش مطبق هذه الأوصاف فلست من الفرقة الناجية. إذن من عاش الإسلام الذي عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الخوارج لما ظهروا جاءوا بمفهوم جديد، ما كانش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. من يرتكب من شرب خمرا مثلا فقد ارتد ويعني قد كفر وخرج من الإسلام، وهو حلال الدم والمال إلى غير ذلك. هذا الفهم هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. الرافضة فجاءوا يعني بأن عليا هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الفهم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لما جاءت المعتزلة قالوا: تارك الصلاة في منزلة بين المنزلتين، وتأمنوا بمبدأ الأمر معروف عن المنكر اللي تفسروا بالخروج على الحكام وسفك الدماء، وتجب التوحيد اللي هو تعطيل الصفات. هذه المسائل قاع كلها، وجاءوا بفكرة خلق القرآن وامتحنوا عليها المسلمين. واش هذه الفكرة هذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. القدرية جاءوا بفكرة يعني أن الله تعالى لا يقدر يعني الشر. هل هذه الفكرة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. الفكرة اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نؤمن بالقدر خيره وشره. إذن شي حاجة اللي ما كانتش دين وما كانتش إسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن تكون دينا ولا إسلاما في زماننا نحن الآن. فلا يمكن أن تكون دينا ولا إسلاما في زماننا نحن الآن. لذلك يعني من أراد أن يكون من الفرقة الناجية فعليه أن يعيش الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه، أو قال ابن مسعود رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدها. وقال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذن أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وهذا الافتراق راح حصل وافترقت الأمة شذر مدر، وهذا الأمر هو أمر كوني قدري، يعني فحصول الاختلاف هذا أمر كوني قدري، ولكن يقابله الأمر الشرعي وهو يعني التنازع. يعني حينما يحصل التنازع كيف نعالجه؟ كيف نعالجه؟ العلاج هو: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو العلاج، هذا هو العلاج الشرعي. شي حاجة من اللي كتوقع يعني كونا وقدرا راه عندنا العلاج الشرعي اللي غادي نعالجها به. ما نقولوش راه الاختلاف وقع صافي إذا نسلم، لا، بل يعني نقول بأنه إن حصل الاختلاف فهناك التوجيه الشرعي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذه كلها علاجات للاختلاف. إذا اختلفنا هذا أمر كوني، هذا الأمر الكوني يجب أن نعالجه بالأمر الشرعي. وشنو هو الأمر الشرعي؟ هو التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ها الاختلاف، فعليكم بسنتي. ها العلاج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ماشي لو وقع الاختلاف كل يدير اللي يعجبه، لا، إلا وقع الاختلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال ابن تيمية: فلما حصل الاختلاف في الأمة صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. يعني من اللي وقع الاختلاف شكون اللي بقى متمسك بالإسلام الخالص؟ اللي بقى متمسك بالإسلام الخالص هم أهل السنة والجماعة. علاش؟ لأنهم تمسكوا بالإسلام الخالص الخالي من الشوب، الخالي من الشوب. شنو هي الشوب؟ الشوائب، الشوائب. لأن الإسلام قد شابته كثير من البدع، قد شابته كثير من البدع وكثير من العوائد. يعني شحال ديال العادات وديال البدع دخلت في العبادات وغيرت معالمها، وغيرت معالمها، بحيث إذا أزلت هذه الشوائب يتعجب الناس: كيف كيفاش هذه العبادة ديرها هكذا؟ نعم، هذه العبادة، هذا هو الإسلام الخالص، هذا هو الإسلام الخالص. إلى حيت كاع ديك العوائد اللي مولفين الناس يديروها بديك البدع مع فوس العبادة، خليتي غير العبادة، يعني لب العبادة صافيا ونقيا، سيتعجب الناس منك، سيتعجب الناس منك. لأن تيبان لي هو بأنه راه إلى حيت لي هادشي راه ما بقى ليه والو. بحال مثلا دابا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يعني الأصل فيها شنو هي؟ هو يجي الإنسان يصلي تحية المسجد، إما يبقى ينفل تيخرج الإمام أو لا، يعني أو لا يعني يريح يستغفر ويقرأ القرآن ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد. تيخرج الإمام، الإمام اللي غادي يخرج اش غادي يطلع للمنبر يخطب خطبتين يعظ الناس ويذكرهم يصلي ركعتين يمشي صف. هذه هي العبادة، هذا هو الإسلام المحض. لكن الناس شحال زادوا على سيدي نديروا الحزب الراتب قبل الجمعة جماعة، ما قرأوا مزيان، ما خلوا اللي يصلي، ما خلوا اللي يسبح، ما خلوا اللي يقرأ. ثانيا تيسكتوا الجماعة عاد نايض واحد هو اللي يبغى يقرأ، زعما تا الا ما عجبتك هادي نسمعوا لك انت التجويد. حتى هو راه من البدع، واخا يكون هو واحد، مفهوم؟ كيسالي هذاك عاد ربما قال لك بغى يجي الامام يشرح الخطبه قبل الصلاه، وهذيك كيديروها في البوادي بزاف، وكانت حتى في بعض الحواضر تحدثت. كيجي الامام تيخطب، يعني داكشي اللي بيقول في الخطبه كيشرحوا قبل ما يأذن الأذان. كيطلع المؤذن تيسالي عاد تيقول لي أنصتوا يا رحمكم الله، وهذا أنصتوا شحال فيها؟ شحال فيها سيد العربي والعجام إمام مكة والمدينة والحرام، زيده يا مولانا شرفا وكرما وعزا ومهابة وقدرا. عاد شحال ويقول، عاد يقول لك روى إمامنا مالك، عاد يقول هذاك الحديث خلاص، هذاك توا بيشد واحد 6 دقائق ولا 7 دقائق هو تيلحن في هذاك الشيء، عاد بغى يقول لك انصتوا رحمكم الله. من اللي تالي هذه يطلعوا المدنين يجيو ثلاثه، واحد يودن الاذان الشرقي، الاخر يودن الاذان المغربي، الاخر يودن الاذان البلدي، زيد عليه عاود ثاني عاد بينود الامام. الامام بغى يشد النص ديال الخطبه غير مقدمه، فيها غير استجع وفيها غير كذا وفيها غير كذا، مفهوم؟ عاد بيقول لك شويه في الخطبه، عاد بغى يصلي، عاد يشدوا الناس حال ديال الاذكار عاوتاني بشكل جماعي. وعلى كل شيء كاين في الإسلام في الأصول ديال هذا الشيء. دابا شوف إلا صليتي صلاة الجمعة خالية من هذه الشوائب تبان لك القضية قضية غريبة في هذا الزمان، ولكن هذه الشوائب هذه هي اللي وضيفت كل دابا غادي يستحسن شي حاجة كيديرها غالي يستحسن شي حاجة كيديرها وراء الإسلام مبغاش هكا. الإسلام المحض الخالي من الشوب، الخالي من الشوائب، هذه كلها غير شوائب، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاين شي قراءة جماعية ولا فردية ولا درس قبل الجمعة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة. راه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة، يعني قبل الجمعة ما كاينش حلاق، خلي الناس على أريحيتهم، اللي بغى يصلي يصلي، كاين اللي الأسبوع كله مشغول ما مساليش يريح ويذكر الله ويختلي بالله، يلا عنده هو هذيك الساعات يجي قبل الجمعة كيبغي يستغلها في مناجاة الله، كتشوش عليه وتفسد عليه قلبه ومناجاته مع الله. إذا هذه السنة، دخل الجمعة نهار الجمعة تلقى شتي ذكر الله، شتي قرأ القرآن، شتي صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، شتي صلي النوافل جوج ركعات جوج ركعات حتى يخرج الإمام إذا راه الإسلام ينبغي أن يكون خاليا من الشوائب، وراه ما بقتش الآن شي عبادة إلا ودخلتها الشوائب، إلا ودخلتها الشوائب، يعني ما بقت. شوف دابا غير الأضحية ياك عبادة، المفروض الإنسان يمشي يشري أضحية يجيبها، لا دروك لا سيدي هذيك الأضحية خصنا نوكلوها الحنة ونحنيو ليها جبهتها ونديروا ليها كذا ونبخروا ليها كذا بالبخور، اش هذا الشيء؟ هذه شوائب واستحسانات، كلها شوائب واستحسانات. إذا فالإنسان ينبغي أن يتمسك بالإسلام الخالص الخالي من الشوب، العرس كذلك، العقيقة كذلك، إلا بغيتها تكون على وفق الإسلام راه شحال ديال الزوائد يعني زيدت فيها وغيرتها عن وجهها ولكن للأسف الشديد أن العلماء رحمهم الله عندهم مجهودات كبيرة في التنبيه على مثل هذه الأمور، أمر قديم الزمان، هذا الشيء ماشي مبروك، لأن الإنسان بطبيعته ميال إلى الابتداع وإلى الإحداث، هذا الشيء طبيعة في الإنسان، ولكن العلماء رحمهم الله يقومون بواجبهم. راه أقدم من ألف في التحذير من البدع هو ابن وضاح رحمه الله، وجاء من بعد أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ودار كتاب الحوادث والبدع، وجاء من بعد منه ابن الحاج ودارته هو كتاب المدخل طبع في 4 مجلدات، وجاء من بعد منهم الشاطبي وتو ألف يعني في كتاب الاعتصام يعني في الرد على البدع. إذن هذا الشيء راه العلماء قاموا بمجهودات، ولكن دائما الناس يميلون إلى الابتداع. علاش؟ لأن البدعة يزينها الشيطان. دابا البدعة كيبننها الشيطان، بحيث إلا قلت الإنسان هالسنة ما كتجيش بنينة، هو خص دائما داك دابد هذاك لابد من الابتداع، يعني بحال البدعة بحال هي اللي كتخلي الناس كيعجبوا هذاك الأمر، كتخلي الناس كيعجبوا هذاك الأمر، يعني فلذلك يعني راه الإنسان ينبغي أن يعلم مقصد الشرع يعني في العبادة، مقصد الشرع في العبادة هو أنت عبد تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه، لا تضيف شيئا من عندك. إذن فإذا أردت أن تكون من أهل السنة فعليك أن تكون على الإسلام المحض الذي هو خال من الشوائب. وخي يقول لك هذه الشوائب كثرت وانتشرت وعليها المجتمع، وخي يقول لك راه كاين عليها المجتمع، لان كاين دابا اللي كيسوغها بهذه الحجه تيقول لك بانه هذا الشيء دابا كثار والناس ولا فيهم منتشر وهذا مما عمت به البلوى، اذا ما كاين باس، فهذا خطا. والإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع قرر قاعدة جميلة جدا يقول فيها: إن شيوع فعل لا يدل على مشروعيته، إن شيوع فعل لا يدل على مشروعيته، شي حاجة اللي انتشرت مش معناها أنها مشروعة، فقد ينتشر المنكر ويبقى دائما منكر ويجب إنكاره ولو انتشر ولو فعله الصغير والكبير، تبقى منكر ويجب أن ينكر. إذن لما افترق الناس صار المتمسكون بالإسلام المحض، الإسلام الخالص عن الشوائب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. يعني أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون الذين وصلوا إلى درجة الصديقية، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والشهداء والصالحون، يعني الشهداء، يعني سواء يعني الشهداء بمعنى الشهداء في أرض المعركة، أو الشهداء الذين هم يشهدون على يعني الأمة، والشهداء والصالحون، يعني الصالحون في ذواتهم، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني من أهل السنة والجماعة أعلام الهدى والعلم. وأعلام هي جمع علم، والعلم في الأصل هو الجبل، العلم في الأصل هو الجبل، كما قالت الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. إذن فالعلم هو الجبل، وسمي الجبل علما لأنه يعلم الإنسان بالطريق، لأن الناس كي تأخذ ذلك على الجبال، قديما الجبال هي علامات للطريق، يعني الجبال هي علامات. إذن فأهل السنة والجماعة منهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني مصابيح الظلام، يعني المصابيح الذين تستضيء بهم. وفعلا فأهل السنة والجماعة يعني فيهم فضائل، وفيهم أعلام، وفيهم هدات، وفيهم مصابيح. وما هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلا من آثار هذا المصباح. فابن تيمية رحمه الله كان مصباحا أضاء الله به في زمانه، ولا زال يضيء إلى زماننا الآن، وهو ممن توفى سنة 28 و700، أدرت توفى سنة 728 رحمه الله، ولا زال يضيء لنا. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله مصباح، والإمام يعني الإمام أحمد رحمه الله كان مصباحا. إذن فهؤلاء هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. يعني فهؤلاء الأعلام يعني لهم مناقب ولهم فضائل. فالإمام مالك رحمه الله من فضائله أنه منذ نعومة أظفاره وهو يتعلم العلم، ثم بعد ذلك لما تمكن في العلم بلغه للأمة، فكانت حياته رحمه الله بين تعلم وتعليم، وهذه فضيلة. فالإمام مالك رحمه الله لم يشغل نفسه بالدنيا ولا اهتم بجمعها ولا ترك التعليم لأجلها، بل بقي حياته كلها وهو يسعى في التعلم وفي التعليم، حتى استفاد على يديه ما لا يحصى كثرة يعني من التلاميذ. وهكذا الأئمة الأربعة، يعني سائر الأئمة الأربعة، كأبي حنيفة وكالشافعي وكالإمام أحمد، والأئمة الآخرون كالإمام الزهري وكعبد الله بن المبارك وكالسفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكالحمادين، يعني حماد بن زيد وحماد بن سلمة، إلى غير ذلك من العلماء والمصنفين في الحديث كالبخاري وكمسلم وكأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء هم أهل السنة الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، الأبدال جمع بدل، وهم العلماء العاملون الداعون للعلم والداعون للعمل، وسموا أبدالا لأنه يبدل بعضهم بعضا، يعني كلما ذهب خلف جاء خلف آخر، فيبدل الله تعالى بعضهم ببعض. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، كما ذكرت كالأئمة الأربعة رحمهم الله، فقد أجمع المسلمون على أن الأئمة الأربعة أئمة المهديون، وعلى أن أئمة الحديث الكتب، يعني كتب الصحيحين والمسند والسنن الأربعة، كذلك من أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. وهم الطائفة المنصورة، الأئمة الأربعة وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، هؤلاء هم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يعني فأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالي من الشوب بفضل الله عز وجل. هذه الطائفة لا يخلو منها زمان، هذه الطائفة لا يخلو منها زمان، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ونصرتها إنما هو بالحق الذي تعمل به. هذا هو سبب النصرة وسبب القوة. وفي الرواية الأخرى قال الله تعالى: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين، ما معنى ظاهرين؟ أي منتصرين أقوياء، ولكن باش ليسوا بالسلاح وليسوا بكثرة العدد وليسوا بأن عندهم الدول، لا، وإنما هم ظاهرون ومنتصرون بسبب الحق الذي معهم، بسبب الحق الذي معهم. هذا الحق الذي عندهم هو سبب قوتهم. لذلك يجب على المسلم أن يحافظ على الحق، السنة، التوحيد، العبادة الصحيحة، الأخلاق الفاضلة، هذه هي مصدر قوتك، هذه هي مصدر القوة ديالك. أما المسائل الأخرى فإنها تأتي تابعا، أما ما يأتي أصالة هو هذه الأشياء. فهذه الأشياء هي مصدر قوة المسلمين: التوحيد والسنة والعبادة الصحيحة والمعاملة الفاضلة، هذه هي سبب قوة المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، وقوله لا تزال معنى أنها مستمرة في كل زمان، لا يخلو منها زمان، وآخرهم من يقاتل المسيح الدجال. آخر هذه الطائفة هم اللي غادي يقتلوا المسيح الدجال، واللي غادي ينزل عندهم المسيح ابن مريم عليه السلام. هذه الطائفة المنصورة. فلاحظ هنا مصدر قوتها، أؤكد، هو الحق الذي معها، فلا تفرط في هذا الحق، إياك أن تفرط فيه. فإذا فرطت في الحق الذي معك فقد نزعت وسلبت منك مصدر قوتك. راح مصدر ذي القوة هو الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة المنصورة دائما تبتلى بهاتين الفئتين، دائما تبتلى بهاتين الفئتين: الفئة الأولى المخالفة، فئة المخالفين. فالطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة عندهم ناس يخالفونهم في الفكر ويخالفونهم في العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشي يقول لك: وإن خالفك الكثير فلا تضرك مخالفتهم، تغشد في الحق اللي معك، أثبت على الحق الذي معك، ولا يغرك كثرة من خالفك، كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله، قال لك: أسلك سبول الهدى ولا يضرك قلة السالكين، أسلك سبول الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذا كلام ديال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، نقله عنه الإمام النووي رحمه الله. فاش تكلم على ايش؟ على الذكر مع الجنازة. دابا إلا قلت لشي واحد على الجنازة تمشي بلا ذكر، واه والتليلة هي الله، لا، وبزاف عندكم هذا الشيء، هذا كثرتوا، وشنو فيها؟ لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله، هذه بل أكثر من هذا. قال لي شي إخوة في شي بلاصة هزوا الجنازة وكيشتي من السنة شي شوية الرمل، يعني شوية المشية حرشة. فالناس اللي ما فهمينش السنة دي المشي في الجنازة زائد السكوت تيتحبوا هربوا به، هذوك رجعوا القول الخبر عند السلطه المحليه استدعاء عند القيد نزورها اش داك شي هزيتو الميت هربتو به قال لي لا لا ماشي حنا ما هربنا به ما والو راه هزيناه ومشينا ديناه للمقبره فين دي فين هربنا به فهما عمال فين يمشيو ديك المشيه ديال بحال شي استعراض فالناس حيت ما فهموش فالامام النووي شنو قال قال لك اودي اعلم ان الصواب وما كان عليه السلف الصالح هو السير حال هو السكوت حال السير مع الجنازه فلا تتبع بصوت ولا قراءه ولا نار وهذا هو الحق ولا تغتر بكثره من يخالفه هو يجب الكلمه ديال ابي علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى اذن اهل السنه والجماعه هي طائفه فاهل السنه والجماعه هي طائفه مستمره لا يضرها من خالفها ولا يضرها من خذلها هاد المخذلون هي فئة أخرى فقلت بأن أهل السنة والجماعة دائما يبتلون بطائفتين الطائفة الأولى الطائفة المناوئة اللي كتقول لك شوف أنا ضدك في الفكر أنت بغيتي الناس يعيشوا الإسلام كما عاشوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كنقول لك لا الناس يعيشوا حياتهم يعيشوا العصر ديالهم الآن الناس يعيشوا عصرهم الآن ما يحكموناش النصوص القديمة والكتب الصفراء وهذاك الجيل القديم وكذا وهذا هو الخطاب الحداثي هذا هو الاتجاه ديالو كاين في أخرى كتقول لك إيه بغينا الإسلام ولكن ماشي عاوتاني الإسلام كامل نعجلو منه شي مثيلات شي مثيلات اللي تتلق مع الموضة ديال العصر والأناقة ديال العصر ما كاين مشكل ولكن نحافظوا من الإسلام على الصلاة مثلا هي المشكلة نصلي ولكن شي مسائل أخرى اللي هي من الإسلام لا لا قال لك الأمور تتغير بتغير الزمان والمكان يعني نشدوا الإسلام ونتريه ونعزلوا منه شي مسائلات هي اللي تتناسب قال لك مع العصر ديالنا هؤلاء يخالفون أهل السنة هذه فئة الفئة الثانية التي يبتلى بها أهل السنة وهي فئة المخذلين هادو اللي كيكونوا مع أهل السنة وكيخذلوهم كيكونوا مع أهل السنة وكيخذلوهم وهؤلاء فيهم صفة من صفات المنافقين أو الله سلم العافية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مع أهل وأعلنوا الإسلام وشهدوا الشهادتين وحضروا معه الصلاة ولكن تركوه والتحقوا بالمشركين اللي هم المخالفين فهذه الفئة المخذلة دائما تكون وربما هذه الفئة المخذلة تخذلك في أحلك اللحظات وأصعب الظروف هذه الفئة المخذلة من صفات ديالها كتخليك حتى تكون انت في واحد الموقف حرج وتخذلك بحال كما داروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة أحد بجيش فإذا به عبد الله بن أبي كيرجع بثلث الجيش ثلث الجيش رجع به عبد الله بن أبي خذلهم ما خلاهمش يمشيوا ينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الفئة لا يخلو منها زمان وكاين في الزمن والزمن اللي قبل وينتظر أن تكون في الزمن المستقبل لكن السؤال المطروح يعني الذي يطرح نفسه وهو في أي خانة يجعل الإنسان نفسه هما راه غير ثلاثة إما أن تكون من الطائفة المنصورة وإما أن تكون من المخذلين عن الطائفة المنصورة وإما أن تكون من المناوئين للطائفة المنصورة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كون مع الطائفة المنصورة ولا يضرك كثرة المخالفين ولا تخذل المخذلين فإنهم لن يضروك رأى النبي صلى الله عليه وسلم خذلوه المنافقون في المدينة فغزوة الأحزاب اللي كانت هي من أحلك اللحظات وأشد الظروف ولكن هل نالوا بغيتهم؟ لا لم ينالوا بغيتهم وكتب الله الإسلام النصر للإسلام إذن اللهم سجل موقف مشرف وكون مع الطائفة المنصورة رغم أنها مستضعفة وليس لها من الإمكانات ما عند غيرها ومع ذلك فهي التي ستستمر إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق نصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن هما مستمرون. لذلك الإنسان فشكيتيه في وسط الواقع تقول لك: يا سيدي أنا راه أنا تلفت، فتت العناوين، شعارات، لافتات، هذه جماعة كذا، هذه جماعة كذا، أنا تلفت، أنا ما عرفتش أش غادي نتبع. فهنا راه النبي صلى الله عليه وسلم عطاك واحد العلامة. تبع الفئة اللي تكون في كل زمان ومكان وتتصل برسول الله، لا مهما ما تنقطع. وغير بحث في المجتمع غادي تلقى هادو تأسف سنة كذا، هادو تأسف قبل منهم 100 عام، هادو تأسف قبل منهم 50 عام، هادو أسسها غير فلان، هادو أسسها إلا إلا أهل السنة والجماعة. ما كاين اللي أسسهم، شكون اللي أسسهم؟ قال لك أسسهم محمد بن عبد الوهاب، هذا كذب. قال لك أسسهم الإمام أحمد، هذا كذب. قال لك أسسهم ابن تيمية، هذا كذب. أهل السنة ما أسسها لا ابن تيمية ولا الإمام أحمد ولا ابن عبد الوهاب، هؤلاء علماء فضلاء، لكن الذي أسس منهج أهل السنة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دونه يخطئ ويصيب، وما دونه يخطئ ويصيب. إذن هذا هو حقيقة أهل السنة والجماعة. لذلك قال شيخ الإسلام بعد ذلك: نسأل الله أن يجعلنا منه. هذا دليل على أن أهل السنة مش ابن تيمية هو اللي أسسهم، لأن ابن تيمية برأسه يقول: نسأل الله أن يجعلنا منهم، ونحن كذلك نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. يعني بحال شيخ الإسلام يقول لك راه هذا هو الحق الذي هدانا الله إليه، ونسأل الله جل في علاه أن لا يزيغ قلوبنا، لأن شحال من واحد كان يعتقد هذه العقيدة وتيأمن بها، ونظرا غير تيتلقى مع شي شبه فينساق وراءها، فيقول: ونسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. إذا إلى هنا أيها الفضلاء نأتي على نهاية هذا الكتاب المبارك الطيب، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح.